دون القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر عبد اللطيف عبد الحليم في محافظة المنوفية عام 1945، تخرج في كلية دار العلوم، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الأندلسي من جامعة مدريد، وعاد مدرسا فأستاذا فوكيلا لكلية دار العلوم. فاز بجائزة أفضل ديوان من مؤسسة البابطين للإبداع الشعري، ومن أهم دواوينه الخوف من المطر وهدير الصمت وأغاني العاشق الأندلسي. يقول في قصيدة عنوانها إلى عيون حزينة: حزينة العينين لا تتركي يوغل في العينين هذا الظمأ، أرى مياها وظلالا وبرقا وهزيما في الضلوع اختبأ، وأيكة طاف بأدواحها الشدو وفيها من ربيع نبأ، وخضرة تهتف لا يا رمالا أجدب النور بها وانتفق، ويا قنوطا يا نواة ويا ناشب حزن جاثم يا حمأ، أرى يمامات وروضا وعطرا ونهارا بالضياء امتلأ، وباذخات ونخيلا وأفقا وجناحا دف ثم ابتدأ، ووندة رفت على ريشة كان علاها من رماد صدأ، تهتف للشمس أوان الضحى مفردة اللمعة في مرتبأ، وفرحة أعرفها عافت الموت تمادى والزمان ترأ، تقول يا قلب انتفض عاق الفجر وهبهب ناشئا قد نشأ، وأطفئ الحزن غدا قصة لا تعرف المفرح إما تنأ، وسارع الخوف عتيا ولا تعبأ بليل ما بفجر عبأ، حزينة العينين يا فرحة البحر انتشى والموج حين اجترأ، يديك فالرمل سراب ولا منبع في مسراي أو ملتجأ، سواك والأمس تهاويله تضمئ شوقا لاهبا ما هدأ. يا طفلة العينين يا دفقة الري على هاوية من ظمأ ردي إلى يومي أفرحه أنت صوابي في الزمان الخطأ. يقول الشاعر محمود نسيم في قصيدة عنوانها كمون: ملمس الليل والشارع الجانبي وبعض هواء الخريف ونافذة بعد يقضى تجمع في راحتيه وميض النجوم فمد ذراعيه عبر الخلاء تحسس صمت المكان ودس الطريق بخطواته وحده الآن ضوء المصابيح في الطرقات وعبر النوافذ منتثرا والشوارع ملء خطاه فكون بعض الملامح للوجه ردد أغنية وتأمل رقرقة الضوء في مدخل البيت وامرأة تغلق الباب غاب قليلا تذكر شكل امتداد الطيور على الماء سجو العصافير في هدأة الليل بوح العيون بأول حب ملامسة النظرات فتاق إلى مطر غامض في السماء ابتداء المواسم طير النوارس قرب السواحل لكن حلما جميلا تماسك والبحر وهو يغيض ولا شيء غير صفير القطار الأخير دياح الأماكن عبر الزجاج المغبش ثم اجتماع الضياء على الشجر المتكاثف جنب الطريق ورجرجة العربات أبصر البحر في لحظة ساكنا والطيور مثبتة في الأفق. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.